إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم. كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها محمود مرسي، فاطمة مظهر، مدحت مرسي، أمال شريف، فايق أعظم، يسرية الحكيم، إبراهيم الدالي، محمد ولاء الدين. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. ذكر خير الدين الزركلي في المجلد السابع من كتاب الأعلام مؤلفات الأمير أبي نصر منصور بن علي بن عراق، وهي المجسطي الشاهي وتصحيح ما وقع لأبي جعفر الخازن من السهو في زيج الصفائح، والدوائر التي تحد الساعات الزمانية، والرسالة في براهين أعمال جدول التقويم، والمقالة في إصلاح شكل من كتاب منلاوس في الكريات، والمقالة في البرهان على حقيقة المسألة التي وقعت بين أبي حامد الصغاني ومنجم الري، والرسالة في مجازات دوائر السموت في الأسطرلاب، والرسالة في صنعة الأسطرلاب بالطريق الصناعي، والرسالة المسماة بجدول الدقائق، والرسالة في البرهان على عمل محمد بن الصباح في امتحان الشمس، والرسالة في معرفة القسي الفلكية، ورسالة في جواب مسائل الهندسة، ورسالة في كشف عوار الباطنية بما موهوا على عامتهم في رؤية الهلال، وفصل في كرية السماء. دار الإمارة؟ نعم، أليس أميركم هو أبا نصر منصور بن عراق أيها البائع؟ بلى. أأنت سفير أحد الأمراء؟ لا، بل أنا طالب علم، سمعت عن الأمير بن عراق وعلمه الغزير فقلت أجيء لأستفيد منه. يا أخي، أتبغي دار الإمارة أم تبغي الأمير؟ وما الفرق؟ أليس الأمير يجلس في دار الإمارة أم يجلس في دار أخرى؟ يبدو أنه ليست لديك أدنى فكرة عن أميرنا منصور بن عراق. ماذا تعني أيها البائع؟ أعني أن الأمير لا يذهب إلى دار الإمارة إلا نادرا، فهو مشغول بالكتب والأرصاد. وأين يجلس إذن؟ في قصره. وأين قصره؟ سوف أصفه لك. طوع أمرك يا مولاي الملك أبا العباس علي بن مأمون. اجلس يا منصور بن عراق. حياك الله يا مولاي. كيف الأحوال في إمارتك؟ الأحوال طيبة الحمد لله. وما أدراك؟ ماذا تعني أصلحك الله؟ أعني أنك حين طلبت تعيين مستشار لك يمكنك الاعتماد عليه في الأوقات القليلة التي تضطر فيها للتفرغ للقراءة والكتابة. تصورت أن تلك الأوقات ستكون نادرة، لكنك تركت الأمر بأمته لعبد الرحمن الكاتب فصار هو الأمير الفعلي في الإمارة. ولكني أتابع ما يحدث أيها الملك، وكل ما في الأمر أني أؤلف كتابا وهذا الكتاب هو الذي منعني من الذهاب إلى دار الإمارة هذه الأيام. تؤلف كتابا؟ نعم يا مولاي، وهذا نزولا على نصيحتك، فأنت كنت قد نصحتني بوضع ما لدي من معلومات رياضية في كتاب. نعم، أنا أؤلف هذا الكتاب الآن، وقد أسميته كتاب الميجاستي الشهي. لكني علمت أنك لم تذهب إلى دار الإمارة منذ وقت طويل يا ابن عراق. ذلك لأني أؤلف هذا الكتاب منذ أكثر من عامين. كل ذلك لا يبرر عدم ذهابك إلى مجلس الإمارة فترات طويلة، بل يجب عليك أن تحدث التوازن بين كل الأمور. هل تفهمني يا ابن عراق؟ أجل أفهم يا مولاي الملك، أفهم. أنا لا أريد أن تصلني دسائس في هذا الشأن، هل تفهم ما أعني؟ نعم يا مولاي أفهم. انطلق إذن ما دمت قد فهمت ما أعني. يا ما أبدعه من قصر! أهنا يعيش الأمير منصور بن عراق؟ لا عجب إذن في أن يبدع ما أبدعه من نظريات رياضية. سيدي، هل تريد شيئا؟ نعم، إني أسأل عن الأمير منصور بن عراق. إنه ليس بالدار الآن، فقد طلبه مولاي الملك. فمتى أجيء إليه؟ متى تجيء إليه؟ لو أخبرتني من أنت لأخبرتك بالوقت المناسب لمقابلتي. كلام معقول. أنا محمد بن أحمد السجستاني، جئت من سجستان آملا في الإفادة من علم مولاي الأمير في ميدان الرياضيات، فأنا أحد طلاب العلم. أنت طالب علم؟ نعم. فمن أنت؟ أنا عنبر. أهلا وسهلا. أرتب لسيدي كل شيء، خاصة مواعيد مقابلاته. أنا أعلم أنه لا وقت لديه لمقابلة طلاب العلم، لكني أرجو أن تجد لي موعدا قريبا يا عنبر، فقد جئت من سفر بعيد. أنت مخطئ يا سيدي، فإن مولاي الأمير يقدم مواعيد طلاب العلم على مواعيد الأمراء. أمعقول هذا؟ نعم، فهو يهتم بالعلم والعلماء أكثر من اهتمامه بأي شيء في الدنيا. عظيم. المهم، متى أجيء إليه؟ لن تجيء إليه. ويحك، ما معنى هذا؟ معناه أنك لن تذهب من هنا قبل أن تقابله إن شاء الله. حقا يا عنبر؟ نعم يا سيد السجستاني. أفأين تحب أن تنتظره؟ في داخل الدار أم في المجلس الذي في البستان؟ بل أفضل المجلس الذي في البستان. تفضل معي إذا تفضل. مرحبا يا صخر. هيا بنا نتحدث في الخارج يا عائل. لا بل ادخل. هل زوجتك خارج الدار؟ بل هي نائمة. استرح. أمتأكد أنت من أنها نائمة بالفعل يا عائل؟ أنها تغط في سبات عميق. الأحمق أيظن أني نائمة؟ الآن سأعلم السر الذي يخفيه عني، والويل له إن كان في الأمر امرأة أخرى. صخر، هانذا قد نفذت خطتك وبعثت للملك أبي العباس علي بن مأمون أخبره أن ابن عراق لا يذهب إلى دار الإمارة مطلقا، وأخبرتني يا صخر أن هذا كفيل بعزلي، لكني لم أجد أدنى صدى لذلك. هذا ما تظنه يا صديقي. ماذا تعني يا صخر؟ أعني أن ما بعثت به أوشك أن يؤتي ثماره. أوضح. الملك قد استدعى ابن عراق. أحقا تقول؟ نعم والله. هل عزله من الإمارة؟ إنه ما زال في مجلس الملك حتى الآن. أتعلم ماذا سأفعل لو أن الملك عزل ابن عراق وعينني أميرا يا صخر؟ ستبدأ بتعييني مستشارا لك، ثم تفعل بعد ذلك ما بثالك. ألا تفكر إلا في نفسك أيها الخبيث؟ وهل شاركتك في مؤامرتك إلا بحثا عن مصلحتي فقط يا صخر؟ لا، بل أيضا اقتناعي بقدرتك على تصريف شؤون الإمارة. إذن فالأمر مؤامرة لانتزاع الإمارة من منصور بن عراق. سيدي السجستاني. خيرا يا عمر. ها قد جاء مولاي الأمير منصور بن عراق. ومتى سيقابلني؟ الآن حالا، فسوف تشاركه غداء وبعد ذلك تحدثه فيما تشاء. تفضل معي. هيا. بعد حديثي معك يا سيجستاني ظهر مدى علمك بالرياضيات والفلك، وإني أراك تميل إلى الفلك أكثر. هذا صحيح يا مولاي الأمير منصور، ويشرفني أن تتخذني تلميذا لك. بل أنا الذي يسعدني أن تكون مساعدا لي في المرصد، ففيه عمل كثير، وأنا لا يمكنني التواجد هناك بصفة مستمرة. وبالرغم من ذلك أنا في حاجة إلى معاون أستطيع أن أطمئن إليه. أنا طوع أمرك يا مولاي. إذن تتسلم عملك في المرصد من الغد إن شاء الله. عملي؟ نعم، فأنت لن تكون طالبا فقط، بل ستعمل أيضا في المرصد، فتتسلم راتبا يعينك على تحصيل دروسك. هذا كرم عظيم يا مولاي الأمير منصور. يا بني طالب العلم بصفة خاصة يجب أن يتوفر له ما يعينه على استكمال تعليمه، فطالب العلم هو عالم المستقبل، وهو الذي يكدح ذهنه في سبيل تقدم الإنسان في كل مكان، ومثل هذا الإنسان يجب على كل الناس أن يمدوا له يد العون. تلك كانت رؤية الأمير أبي نصر منصور بن علي بن عراق إلى طلاب العلم، وهي نظرة متطورة تدل على مدى التحضر الذي وصل إليه المسلمون في ذلك الزمان. ومثل هذه الآراء بلا شك هي التي أدت إلى ازدهار الحضارة الإسلامية وتسابق العلماء المسلمين إلى تحقيق إنجازات علمية باهرة أضاءت ظلام القرون الوسطى، وكانت الركيزة الأساسية التي انطلقت منها الحضارة الحديثة. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.